أقفائهم دي في جميع طبعات الخطيب البغدادي محرفة في ثلاث طبعات، وحقق الكتاب ثلاث مرات. طبع أخونا الدكتور محمد رأفة السعيد رحمه الله وكانت رسالة الدكتوراه، وطبع الدكتور محمود الطحان، وطبع الدكتور عجاج الخطيب. اللفظة دي في الثلاث كتب الطبعات مكتوبة خطأ، وهذا هو صوابها. أقفاءهم جمع قفا، وهو عز يقول يا غلمان جروهم من أفاهم وطلعوهم بره. فلذلك اللي عنده أي طبعة منهم هيلاقي فيها كلمة أقفاهم، وأقفاهم ملاش معنى. وبرضو المحقق حقب عليها ان هي هكذا في ال... طب افرض ان هي هكذا في ال... في الاصل، انت اقرا نص الكلام واعرضه على كتب اللغه واكتب الكلمه بما يفهم منها دون ان تزيد حروف. لكن كلهم قالوا هكذا واحنا ما احناش عارفين. فالشيخ محمد الفويد يشكر في انه كتب هذه الكلمه لأن المخطوطة تقبلها. فلذلك كلمة أقفاءهم هي صواب اللي هو الدكتور كاتب تحتي، لأنه واحد كتب أفقاءهم. طب ما أفقاءهم ملاش معنى، قال لك ما هو المحقق، ما هو الشخص بيحول المخطوط لمطبوع، ده راجل بيستعمل خبرته أو عقله في أن يضع النص مؤديا للمعنى. واحد تاني منهم كاتب برضو أقفئوه، برضو أقفئوه ما هياش ماشي، وأنا ما شفتش المخطوطة يعني عشان أحكم، لكن هكذا. فالشيخ محمد مصيب في كلمة أقفاءهم، ورسم الكلمة يقبلها، يعني قال خدوهم من أفاهم وطلعوهم. يعني تقول طب ما هو كده الشيخ ما عملش بأدب، يقول انت لما تثير واحد في غضبه ما تقوموش وهو غضبان، انما انظر الى الشيء الذي اوصله الى ذلك. فضل يقول اطلع اطلع اطلع، وده اللي بيروي الخبر يقول فضلت انا، كل الناس طلعت وانا فضلت الاخر لغايه ما خدوا الكوبليه الاخير ده، انه ايه من افاه وطلعوه. ما ينفعش معاه بقى الكلام.